أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الداوري حفظه الله: وأما الدعوة الثانية فحاصلها أنه يمكن القول بعدم اعتبار الإجازة لأمور. كان الكلام في طرق تحمل الرواية، وصلنا إلى الطريق الثامن وهو الوجاهة. تطرقنا أولا إلى الأقوال في المسألة، وتطرقنا ثانيا إلى أدلة الأقوال. طرحنا أربعة آراء. الرأي الأول يرى لزوم الحاجة إلى الرواية إلى الإجازة لكي نروي الرواية. القول الثاني يرى عدم لزوم أخذ الإجازة، وإنما أخذ الإجازة هو من باب التبرك. القول الثالث ما يتراءى من كلمات المحدث النوري أن أخذ الإجازة موافق للاحتياط. والقول الرابع الذي سيتبناه الشيخ الداوري أن الإجازة أمر شرعي مستحب استحبابا مؤكدا. شرعنا في بيان دليل القول الأول وناقشنا القول الأول، وادعى الشيخ الداوري دعويين. الدعوة الأولى أنه لا دليل على لزوم الإجازة، وقد ذكرنا في الدرس السابق مناقشة الدليل الذي يقيم من الكتاب والسنة والسيرة العملية على لزوم الإجازة، وأثبتنا أن الكتاب الكريم والسنة المطهرة والسيرة العملية هذه الأدلة الثلاثة لا تدل على لزوم أخذ الإجازة. اليوم إن شاء الله وفي هذا الدرس نشرع في بيان الدعوة الثانية، أننا لا ندعي أنه لا دليل على لزوم الإجازة، بل ندعي أن الدليل قد قام على عدم لزوم أخذ الإجازة. ما هو الدليل وما هي الأدلة؟ الشيخ الداوري حفظه الله يقيم ثلاثة أدلة على عدم لزوم أخذ الإجازة. الدليل الأول يتمسك بالسيرة العقلائية، ويقول إن سيرة العقلاء قد جاءت على الأخذ من الكتب إذا علم نسبة الكتاب إلى مؤلفه. فإذا علمت أن كتاب الكافي هو للكليني، وأن كتاب معاني الأخبار هو للصدوق، فلا داعي لأخذ الإجازة. وهذه السيرة قديمة ومستحكمة من قبل زمان الأئمة عليهم السلام. هذه السيرة ليست حادثة، بل ما قبل الإسلام جرت العادة على أن الكتاب إذا علم نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه فإنني أستطيع أن أنقل من هذا الكتاب ولا حاجة لأخذ الإجازة. هذه السيرة العقلائية الشيخ الداوري يأتي لها بمعيد. هذا المعيد يستظهره من كلمات الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في العلم، وقد تقدمت هذه الكلمات. الشيخ الطوسي كان يقول هكذا: أنه إذا أحدهم روى رواية فإنهم يسألونه من أين مستندك؟ فإذا أحالهم على أصل مشهور أو كتاب معروف وكان الراوي ثقة سكتوا ولم يشكلوا. شاهد هنا، مجرد الإحالة على الكتاب الذي راويه ثقة، هذا هو المنط. إذا علم نسبة الكتاب إلى راوي الثقة. ولم يرد الشيخ الطوسي على أنهم إذا علموا أن فلان لديه إجازة إلى كتاب فلان الثقة. لم يرد الشيخ الطوسي. فهذا أكبر شاهدين وأكبر معينين على أن الإجازة ليست ضرورية. فالسيرة العقلائية قد قامت على جواز الأخذ من كتاب الشخص إذا علم نسبة الكتاب إلى شخص مؤلفه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، يتمسك الشيخ الداوري ببعض الروايات التي يظهر منها عدم الحاجة إلى الإجازة في مقام العمل، وتدل هذه الروايات على جواز الأخذ من الكتب، ويذكر ثلاث روايات. من ضمن هذه الروايات رواية أحمد بن عمر الحلال التي أخذناها. يسأل الإمام الرضا: أنا عند الكتاب وليست لدي، ولم يجيزني أن أروي، أن يجوز؟ الإمام قال: إذا علمت أن الكتاب له فخذه فروه. الرواية الأخرى الواردة في ذني فضال: خذوا ما رووا وذروا ما رعوا. سألين الإمام عن كتب بني فضال، الإمام يقول ماذا؟ فساد مذهبهم، لأنه من الفطحية أيضا. خذوا ما رووا وذروا ما رعوا. واضح إن شاء الله. هذا الدليل الثاني، ويذكر فيه أربع روايات. الدليل الثالث الروايات التي دلت على الأمر بالكتابة ونفس العلم. إذا كانت الكتابة ليست حجة، فلماذا الإمام يأمر بالكتابة؟ إذا كان المثل كله على ماذا؟ على الإجازة. الإمام كان المفروض يحكم على الإجازة، ما يحكم على الكتابة. واضح إن شاء الله. ويذكر في هذا المقام ثلاث روايات. إذا الشيخ الداوري حفظه الله في مقام إقامة الدليل على عدم لزوم أخذ الإجازة في رواية الرواية يقيم ثلاثة أدلة. الدليل الأول السيرة العقلائية ويؤيدها بكلام الشيخ الطوسي بالعدة. الدليل الثاني الروايات التي ظاهرها عدم الحاجة إلى الإجازة والاكتفاء بالأخذ من الكتاب، ويذكر أربع روايات. الدليل الثالث الروايات التي تحث على الأمر بالكتابة ونشر العلم، ويذكر ثلاث روايات. من هذه الأدلة الثلاثة نستظهر أنه لا دليل على لزوم الأخذ. ماذا؟ لا دليل على لزوم أخذ الإجازة. واضح إن شاء الله. وبالتالي الخلاصة النهائية، النتيجة النهائية، المعيار في رواية الرواية ليس هو الإجازة، وإنما المعيار، كل المعيار، هو العلم بصحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. وأما الدعوة الثانية فحاصلها خلاصتها أنه يمكن القول بعدم اعتبار واشتراط الإجازة في الرواية لأمور. الأمر الأول، الدليل الأول، السيرة العقلائية الجارية على الأخذ بما في الكتب التي علمت نسبتها هذه الكتب لأصحابها من دون توقف على الإجازة، يعني من دون توقف الرواية على وجود إجازة. فمن المعلوم أنه إذا وقع الكتاب في أيديهم وعلموا نسبته لصاحبه عملوا به من دون توقف، وإلا لو توقفوا ولم يعملوا به إلا من باب الإجازة لم تستفاد العمل بالكتب. الآن مش مثل يخاف وتدرعنا عليه الكتاب، لازم هذا الإجازة من المؤلف. لو إذا لا موجود في المكتبات واطمئنت أن فعلا المؤلف هو الذي كتبه، نعم إذا شكيت أن يمكن واحد دور الاسم أو غيره هنا تتوقف. أما إذا اطمئنت كما هو الغالب في هذا الزمن يوجد اطمئنان باعتبار هناك ملاحقات قانونية. في هذه الحالة لا نحتاج إلى ماذا؟ إجازة. وليست هذه السيرة حادثة، السيرة على الأخذ من الكتاب عند العلم بنسبة الكتاب إلى مؤلفه ولو من دون إجازة، بل هذه السيرة هي جارية قبل الإسلام وبعده وإلى زماننا وهي باقية، ويؤيد هذه السيره كلام الشيخ قدس الدرغوث في العده المتقدم ذكره صفحه كم تقدم؟ صفحه 126. اذا ترجع الى صفحه 126 عندما يتطرق الشيخ الداوري الى كتاب التنزيلين يذكر هذا المقطع. صفحه 126 تحت رقم 2 ما ذكره في العده في فصل الخبر الواحد، فإنه بعدين أورد الأقوال عن طبقه بقوله لا حول، فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائل بالإمامة وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أحد الأئمة عليهم السلام وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله والله لا، ولم تكن هناك قرية على الرحب ما تضمنه الخبر. ها مو من الشاهد، لاحظ آخر مقطع ما نطول المقطع الأخير يقول والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحطة فإني وجدتها مجمع على العمل بهذه الأخبار. لاحظ فإني وجدتها مجمع على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، حتى أن واحدا منهم إذا ذكر رواية كذا كذا وأشكلوا عليه وأحالهم إلى كتاب معروف. لاحظ أحاله من الكتاب المعروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا وسلموا الأمر وقبلوا قوله ثم رم على أن له إجازة. هذه عادتهم وتجيئتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقضي من الأئمة ومن الزمن الصادق انتشر إلى آخره. لذلك يقول نرجع إلى الصفحة 456 موطن البعض، وحاصله أنه إذا وقع خلاف بين الأصحاب وأحال أحدهم على أصل أو كتاب فإنهم يسكتون ويقبلون. ولو كانت الإجابة شرطان في الرواية لما سأل ولما جاز لهم السكوت والقبول، بل طالبوه بالإجازة واستجازوا، طالبوا الراوي بالإجازة واستجازوا يعني وطلبوا منهم الإجازة. والمستفاد من هذا أن هذا الاهتمام بالإجازة إنما هو لأمر آخر لا لتوقف العمل بالروايات او بما في الكتب، يعني توقف العمل بما في الكتب عليه على الإجازة، وانما لأمر اخر من باب التقرب الى الله، من باب التبرك والتشرف ان تقع انت في سلسلة الإسلام الى النبي صلى الله عليه وآله. واضح ولا؟ وهذه بركة عظيمة واقعا. وطلبنا إجازة بالرواية حتى بركة تروع من النبي. لذلك الشيخ الأستاذ الداوري يقول أنا أيضا أخذت إجازة من السيد الخوي إجازة في الرواية باب التيمم، وإن الثمرة ما فيها ثمرة عملية ولا تفيد حتى التزكية، لا فلان يزيد فلان لا تفيد التزكية. زاد عظمة الآن إذا تقرأ كتاب الأرباب حديث للسيد الإمام ويروي حديث الجهاد الأكبر منه إلى النبي صلى الله عليه وآله، سند عظيم جيد. ولو كانت الإجازة خلصنا هذا الثاني، الدليل الأمر الثاني، الدليل الثاني أن الذي يظهر من بعض الروايات عدم الحاجة إلى الإجازة في مطار العمل والأخذ بما في الكتب، يعني كي تعمل بما في الكتب لا تحتاج إلى إجازة. وهي عدة روايات، الأولى ما روى أحمد بن محمد بن حسن بن أبي خالد سلبولة قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام، من أبو جعفر الثاني؟ الإمام الجواد سلام الله عليه، أبو جعفر الأول من الإمام الباقر سلام الله عليه، أبو جعفر الثاني الإمام الجواد. إذا في الرواية عن أبي الحسن أو عن أبي الحسن الأول، من هو أبو الحسن الأول؟ من الأئمة. أبو الحسن الأول عن أبي الحسن الأول، هذا اشتباه كبير، مو أمير المؤمنين. الإمام علي تأتيت الرواية عن أمير المؤمنين عن علي عليه السلام، واضح ولا؟ عن أبي الحسن الأول الإمام الكاظم سلام الله عليه، عن أبي الحسن أو أبي الحسن الأول الإمام الإمام الكاظم، أبو الحسن الثاني الإمام الرضا سلام الله عليه، واضح ولا؟ وعندنا أيضا أبو الحسن الثالث الإمام الهادي، الإمام الهادي أبو الحسن الثالث. زين هذه كنا لابد تكون معروفة حتى الرواية عن أبي عبد الله منه صادق. مو تقول لي الحسين، الحسين في كتب المقاتل والسيرة أبو عبد الله، لكن في الرواية عن أبي عبد الله منه الإمام الصادق. في الرواية عن أبي الحسن مو الإمام علي، الإمام علي في كتب السيرة تاعه عن أبي الحسن، لكن في الروايات وأكثر روايات عن من؟ أكثر عن الصادق، ثم الباقر، ثم الكاظم، ثم الرضا. هاي العلم الأربعة أكثر الروايات وردة عنهم. أما المتقدمين الإمام علي والحسن والحسن والسجان، والمتأخرين الهادي والعسكري والجواد، هذه أقل الروايات. زين. قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام الإمام الجواد، جعلت في ذاك من شيخنا روى عن أبي جعفر، من هو أبو جعفر؟ الباقر. وأبي عبد الله عليهما السلام صادق. وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم يروى عنهم، ما صارت رواية عن هذه الكتب. فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، وصلت إلينا الكتب، لكن ما عندنا إجازة في الرواية. فقال عليه السلام حدثوا فإنها حق. فالإمام أخذ أمر بالأمر، حدثوا خذوا منها من دون إجازة. والله صريحة الرواية، مظاهرة صريحة. الرواية الثانية ما روى أحمد بن عمر الحلال قال قلت يا أبي الحسن الرضا عليه السلام الرجل من أصحابنا يعطينا الكتاب ولا يقول رويه عني، يجوز لي أن أروي عنه؟ فقال إذا علمت أن الكتاب له فروه عنه. لا صريحة، المدار على العلم. ثالثة ما روى عبد الله الكوفي، وهذا مجهول، هذا من حسين المرض مجهول، فالرواية ضعيفة وفيها قبل الضعاف. هذا من الحسين بن عوف، له السفير الثالث عن الحسين بن عوف. الحسين بن عوف عن من ينقل؟ عن ابي محمد الحسن بن علي عن الامام العسكري انه سئل عن كتب بني فضال فقال، من الذي قال؟ الامام العسكري يقول اقول فيها ما قاله ابو جعفر، وقد سئل عن كتب بني فضال. من هو؟ أبي جعفر، إيه؟ الإمام الجواد، وأبو هولا. يعني الحادثة تكررت، كتب ابن أبي العزاقر اللي هو ابن الشرمغاني، هذا ادعى ماذا؟ عنده كتاب اسمه التكليف، ومشهور، ادعى السفارة، حسدا للحسين النروف، كان فقيه معروف، سفارة السفارة للحسين النروف، لا للشرمغاني، الشرمغاني ادعى السفارة. عنده كتاب التكليف، هذا جابوا كتاب التكليف وغيره وسألوا الإمام العسكري سلام الله عليه. الإمام العسكري قال أقول فيه، يعني في كتاب الشيخ المغاني، ما قاله أبو جعفر، يعني جد الإمام الجواد، في كتب بني فضال، حسن بن علي بن فضال وأولاده أحمد بن حسن، محمد بن حسن، علي بن حسن. حينما سألوا ماذا نفعل بكتبهم وبيوتنا منها الآن؟ فقال خذوا ما روى وذروا ما رأوا. واضح هؤلاء، يعني هذه استفاد منها ماذا؟ استفاد منها أن تأخذ بالرواية ولا تعتني بالراوي، هذه قلع تصريح المروي لا تصريح الراوي، لكن هذه الرواية ضعيفة، وإن كان الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه عامل بها. هذه سيأتي في ترتيبات العمل وقوف في سند به بن فضال. الرواية الرابعة ما رواه أبو عاصم الجعفري قال عرضت على أبي محمد العسكري عليه السلام كتاب يوم وليلة ليونس، فقال لي تصنيف من هذا؟ قلت تصنيف يونس مولى آل يعقوب. فقال أعطى الله بكل حرف نورا يوم القيامة. هذه الروايات تهز المشاعر، تجعل القلوب خفاقة، والروايات في هذا المعنى كثير. طبعا يونس هذا أفقه كما سيأتي في أصحاب الإجماع، ستة من الأولين وستة من الأواخر وستة من الأواخر، أفقه الأوائل زرارة أصحاب الباقر والصادق، وأفقه الأواسط أصحاب أحداث الإمام الصادق جميل بن دران، وأفقه الأواخر يونس بن عبد الرحمن أصحاب الكاظم والرضا. والروايات في هذا المعنى كثيرة، أي معنى أنه تأخذ من الكتاب من دون إجازة، والمستفاد منها جواز العمل بما في الكتب من الروايات من دون توقف، من دون توقف جواز العمل على الإجازة. الأمر الثالث، الدليل الثالث على عدم لزوم أخذ الإجازة، ما ورد من الرواية الدالة على الأمر بالكتابة وبث العلم إذا كان لا حجية لهذه الكتابة ولا فائدة، إذن لماذا الإمام يأمر ببث العلم والكتابة؟ فكان الإمام يحض على أخذ الإجازة. وهي عدة الروايات، الأولى رواية أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا. طبعا هذا الدليل الثالث قد يناقش فيه بأن الإمام في مقام بيان أهمية الكتابة لا في مقام بيان حجية الرواية، إن الكتابة تحفظ ما كتب ما حفظ صار وما كتب قر، أن فيه شباب واستقرار. فالإمام ليس في مقام بيان حجية الرواية، وإنما هو في مقام بيان الشيء الذي من خلاله تحفظ الرواية. فالإمام قال اكتبوها، ولا منافر من أنك تكتبها وتأخذ منها إجازة، تأخذ فيها إجازة. قد يناقش هذا المعنى. الرواية الثانية رواية عبيد بن زرارة، عبيد أيضا من الفقهاء، ابن زرارة بن عيان، قال قال أبو عبد الله عليه السلام احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها. طبعا ما فيها دلالة على المدعى، لأن معلوم يقول لي يوم رمض احتفظوا بكتبكم، لأن ما يحتاج ماذا؟ إجازة، ياخذ إجازة من كتابة. الثالثة رواية المفضل بن عمر قال قال لي أبو عبد الله اكتب ومس علمك بإخوانك، فإن مت أو فأورث كتبك بنيك، فإنه يأتي على الناس من زمان حرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم. طبعا شاهد نحتفظ ضده وبسته وورثه، كلام أخلفية هذه الكتابة. وغيرها من الروايات، والمستفاد منها جواز الرواية وجواز نقل الرواية من دون حاجة للإجازة. والحاصل خلاصة الزبدة أن المعيار في نقل الرواية هو العلم بنسبة الكتاب إلى صاحبه وصحة الرواية، يكون الرواية صحيحة، ولا يعتبر في حجية العمل بها الرواية اشتراك الإجازة. هذا تمام الكلام في القول الثاني. إلى هنا لاحظ القول الثاني فيه شقان. الشق الأول عدم لزوم أخذ الإجازة، الشق الثاني أن الإجازة من باب التبرك. الشيخ الدوري يناقش في هذا من باب التبرك، يقول لا ليس من باب التبرك فقط بل هي مستحب المؤكد شرعا. هذه حيثية الاستحباب المؤكد فيما بعد سيحدد لها الأدلة. إلى هنا يقيم الدليل على عدم لزوم الأخذ. القول الثالث الشيخ الحسين النوري الميرزا النوري النوري المحدث النوري رضوان الله عليه صاحب المستدرك يقول الأخذ بالإجازة هو مقتضى الاحتياط، وينقل قصة يقول إن حفيد الشيخ كاشف الغطاء جاء إلى الشيخ الأنصاري قال له الشيخ مرتضى الأنصاري قال له إنك تحتاط بالتسبيح 3 مرات في الركوع وغيرها، ما هو دليلك على هذا الاحتياط؟ قال له أنت أدركت عمك كم كان يسبح؟ قال 3. أدركت عمك الثاني كم كان يسبح؟ 3. فلان من أنت؟ قال 3. قال هؤلاء 3 فقهاء عظام، يكفي 3 فقهاء يواظبوا حتى نحتاط. واضح ولا؟ فإذا احتيط في هذا الأمر البسيط التسبيح 3 مرات لا نحتاط في الرواية، بحيث ماذا لا نروي إلا عن إجازة. يقول الغريب أن بعضهم يحتاطون في موارد فقهية جزئية وبسيطة ولا يحتاطون في الرواية، سينهدم أساس الفقه من الطهارة إلى الدياد، لأنه من الطهارة إلى الدياد يحتاج إلى الخبر الواحد، فإذا روى الرواية لابد أن يكون حاصلا على إجازة، إذا لم يأخذ الإجازة عمله خلاف الأحكام. شيخ الدوري يناقش يقول هذا ليس إلا ماذا؟ ليس إلا استحسان. هذا الكلام من المحدث الورثة. نحن كلامنا ما هو لزوم الإجازة أو الاحتياط اللزومي بالإجازة بماذا تأخذ إجازة. هذا القضية اللي ذكرها ما تدل على اللزوم ولا تدل على الاحتياط اللزومي والوجوبي، تدل على أن الاحتياط حسن والاحتياط حسن على كل حال بغض النظر عن أي شيء. الاحتياط حسن، الاحتياط سبيل النجاة، فما ذكره ليس إلا مجرد استهتان ولا يدل على لزوم الاحتياط. الاحتياط لازم بلا شك، لكن هل هو لازم؟ لا. يعني عندنا كلامي دعوين، الدعوة الأولى أن الاحتياط لازم، الدعوة الثانية أن الاحتياط راجح، رجحان الاحتياط لا يشكك فيها عاقل. الكلام في اللزوم وما أصاله لا يدل على اللزوم. واضح إن شاء الله. قبل ما نقرأ هذا، الشيخ جعفر كاشف الغطاء، هذا الشيخ الكبير، لأن كاشف الغطاء عائلة علمية، أساس الشيخ جعفر كاشف الغطاء هو أصلا مو لقب كاشف الغطاء ولا آل كاشف الغطاء، واسم الشيخ جعفر. ألف كتابا في الفقه، كتاب جدا قوي اسمه كشف الغطاء، الآن طرح حقق في 4 مجلدات. لقوة هذا الكتاب سميت العائلة باسمه، أحد أسماء سميت العائلة باسمه، موجود عائلة الحدائقين مثل الجواهري. الشيخ محمد حسن النجفي ألف كتاب جواهر الكلام، لقوة الكتاب سميت العائلة باسمه الجواهري، وأولاده سموهم آل الجواهري. هنا نفس الشيء، وهذا الرجل صاحب كرامات، لا بأس أن نلين الطلب شوي، نفتر بعض الأمور وإن كان قد تأخذ وقت. الشيخ جعفر كاشف الغطاء يقال أنه في يوم من الأيام جيء له، قيل له أن هناك قحط ونحن نشكر عدم نزول الغيث، يقولون أنه قرأ دعاء ثم أخرج يده إلى خارج الدار من خلال النافذة ثم أدخلها مبتلة، وكان من عادته رضوان الله عليه أنه يجمع الصدقات للفقراء والمحتاجين بين الصلاتين، يعني بين الصلاتين صلاة المغرب والعشاء يقوم الجاري يتبع الأموال ويوزع الأموال على الفقراء في نفس الوقت. وفي يوم من الأيام جاء أحد الفقراء متأخرا وقد وزع الشيخ جعفر تلك الأموال، فجاء له وهو في المحراب فقال له أين حقي؟ قال وزعت الأموال، فطفق في وجه الشيخ جعفر أمام المصلين، فقام الشيخ جعفر ومسح البساط عن وجهه ثم وقف حتى أن يضربوه، ثم رفع طرفي ثوبه وهو يدور على المصلين وهو يقول من كان لجعفر عنده كرامة فليعن هذا البقيع. قمة التواضع، قمة الإيمان. وكانت المرجعية للشيخ جعفر كاشف الغطاء والسيد مهدي بحر العلوم، كانت له المرجعية الروحية معروف في العرفان، وإن كان عالم في الفقه والرجال وغيره إلى خلقة البقيع ورجال بحر العلوم وغيره، لكن المرجعية صارت للشيخ جعفر كاشف الغطاء. جاء السيد مهدي بحر العلوم، كانوا إذا يخرجون من المجلس الشيخ جعفر كاشف الغطاء يأخذ مداس ونعل السيد مهدي بحر العلوم وينظفه بحنك عمامته ثم يقدمه إليه، على الرغم من منزلته العلمية التي يقول لو عدم الفقه بأجمعه، لو عدمت الرواية والفقه لكتبت الفقه من أوله إلى آخره على حفظه. لاحظ شلون المقدرة العلمية، وهو القائل الفقهاء ثلاثة، الشديد الأول وأنا وابني موسى، شهادة في حق ابنه موسى من الفقهاء الكبار، ابن موسى ابن علي أيضا الشيخ علي ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء، أولاد فقهاء أيضا كبار، لكن هو من يقول الشيخ جعفر الكبير ابن يقول كاشف الغطاء الكبير، يقصدون الشيخ جعفر صاحب كتاب كشف الغطاء. والشيخ الأنصاري في المكاذب كثيرا ما ينقل عنه ويعدل عنه بعض الاساطير. من يقول قال بعض الاساطير يقصد الشيخ جعفر كاشف الشيخ الانصاري يعبر عنه هكذا بعض الاساطير. الشيخ الانصاري عن الشيخ الجواهري ما يعبر هكذا يقول بعض المعاصرين قال بعض المعاصرين مره واحده عبر عنه شيخنا بعض مشايخنا المعاصرين في بدايه المكاشف. واضح هؤلاء ملتفتين. يلا نقرا هذا المقدار الان طولنا فيه لكن. واما القول الثالث وهو ما ذهب اليه المحدث النوري قدس سره من ان الاخذ بالاجازه هو مقتضى الاختيار فلم يظهر له وجه معتبر. وقد نقل قدس سره في المستدرك عن بعض العلماء قال من الذي نقل المحدث النوري؟ بعض العلماء يقول هذا بعض العلماء منه ما ذكر منه اذن كلام مرسل. قال كنت حاضرا في محفل قطب روح المطار شيخنا العظم الشيخ مرتضى الانصاري طال الزمان. لاحظ الشيخ الانصاري شلونها عظمته. يقولون ان الشيخ صاحب الجواهر كان على فراش المرض فقالوا الناس انه من بعد الشيخ صاحب الجواهر ابنه لعله الشيخ عبد الحسين. فافاق الشيخ صاحب الجواهر من غشوته قال اين ملا مرتضى؟ اين الشيخ الانصاري؟ دونه الشيخ الأنصاري. ذهبوا يبحثون عن الشيخ الأنصاري وجدوه عند ضريح أمير المؤمنين سلام الله عليه يدعو للشيخ صاحب الجواهر بالشفاء. قالوا له تعال. فجاء إليه أدناه منه أمسك بيده وقال أيها الناس إن المرجع من بعدي هو الشيخ مرتضى الأنصاري. ثم قال له خفف من احتياطاتك فإن الدين يصفو ليس الأرض. ولما أن توفي صاحب الجواهر رضوان الله عليه آلت المرجعية إلى الشيخ الأنصاري وانهالوا عليه أنت المرجع؟ قال لا قال أنا أشترط الأعلمية. وحينما كنت في دراستي كنت أتباحث مع شخص من مازندران يقال له سعيد العلماء وكان أقوى مني وأعلم مني وبالتالي على وجهة نظري يجب الرجوع إلى سعيد العلماء لا إليه. قالوا إن الشيخ صاحب الجواهر قد أوصى إليه. قال هو تكليفه هو اوصى وانا تكليفي انا لحظ الورع والتقوى به. شكل وفد الى سعيد العلماء في مازندران ذهب اليه قال كلام الشيخ الانصاري صحيح لكننا انقطعنا عن الدراسه وهو واصل البحث والدراسه فلا شك انه هو الاعلم الان فارجعوا اليه. واعرف العلماء شوفوا علماءنا جديتهم والشيخ الانصاري يقولون كان ما يملك الا كتاب التهذيب ما عنده كتب وكان كريم العين عنده عين واحدة وضعيفة. قلت أحد العراقيين يا بها يبرض عيون سوي هكي لو أنت عيونين شي سوي. قال حول أحمد مانع بجديته يقال إن صاحب الجواهر حينما توفى ولده كتب صفحة من الجواهر على جنازة ولده. الناس يتجمعون يريدون ماذا يصلون على الجنازة في أثناء تجمعهم هو مدح أن يكتب صفحة من الجواهر من كتاب الجواهر على جنازة ولده. فإذن علمانا جدية في الدار جدية في التحقيق رضوان الله عليه. قطب الرحال رحل بقاء لأن ليس قطب الرحال لأن الآن جميع علمانا الفقه والأصول على ما إلى الشيخ الأنصاري في فقه المعاملات المكاسب وفي فقر في الأصول خصوصا الأصول العملية على مائدة وتحقيق الشيخ الأنصاري. شيخنا العظم الشيخ مرتضى طاب شراح وسلب الفقيه النبي الشيخ مهدي النجفي صرت كاشف الغطاء. صابط يعني ماذا ابن البنت يعني هذا الشيخ مهدي النجفي يصير ماذا ابن بنت كاشف الغطاء. طبعا هذا اشتباه هو ليس ابن بنت هو ابن ابن فيصير خفيف وليس بذلك. لاحظ الحاكي يقول جاء بالطبع المحققة من خاتمة المستدرك مع يلي كذا يعني هكذا مسبور صرت كاشف الغطاء. والصحيح هو حفيده يعني الشيخ مهدي النجفي حفيد كاشف الغطاء إذ هو الشيخ مهدي بن الشيخ علي بن الشيخ الجعفر كاشف الغطاء فيصير جدة لأبيه لا لأمه. الآن من خلال الأسئلة ببين فعلا أنه جد لأبيه لا لأمه. يلا لاحظ وياي. وقال ما معناه من الذي قال الشيخ مهدي يسأل منه الأنصاري إنه بلغني أن جنابك تحفظ في ثلاثة سبيحات كبرى في الرقية والسجود فما وجهه ما هو وجه الاحتياط؟ فقال رحمه الله الشيخ الأنصاري أنت أدركت أباك الشيخ علي؟ إذا صرح الشيخ الأنصاري أن أباك ماذا الشيخ علي؟ قال نعم. قال كيف كان يصلي؟ قال بثلاثة سبيحات كبرى. قال الشيخ الأنصاري أدركت عمك الشيخ موسى؟ نعم شاهدنا الشيخ موسى ابن منو؟ ابن الشيخ جعفر كان الفقهاء ثلاثة الشهيد الأول وأنا وابني موسى الفقهاء ثلاثة يقول. قال نعم. قال كيف كان يصلي؟ قال بالثلاث. قال أدركت عمك الشيخ حسن؟ من الشيخ حسن؟ ابن الشيخ كاشف الغطاء يعني كاشف الغطاء الشيخ جعفر عنده أولاد ثلاثة كلهم فقهاء شيخ موسى وشيخ علي وشيخ حسن لكن أقوام شيخ موسى. قال نعم. قال كيف كان يصلي؟ فأجابه بمثل ذلك يعني ثلاثة فيها. فقال الشيخ الأنصاري رحمه الله يكفي في مقام الاحتياط مواظبة ثلاثة من الفقهاء في العمل. شاهدنا هو قال عمك ما قال عيالك لو هو صرف إن كان قال خالك واضح ولا لو هو إذا البنت كاتب الغطاء شيخ حسن وشيخ موسى أخواله ما يصيرون عمامه ومما يستغرب الأمن وعلى أن يعلق منه صاحب المستدرك يقول وما يستغرب من جملة من الأعلام في هذه العصور في هذه الأغصار أنهم يحتاطون في كثير من الفروع الجزئية لشبهة ضعيفة كمخالفة قليل مع عدم ظهور دليل له لهذا القليل بل مع قيام الدليل المعتبر على خلافه على خلاف لزوم هذا الأمر على أنه لا داعي ومع ذلك يحتاطون ولا يحتاطون يحتاطون في هذا الأمر الجزئي ولا يحتاطون في الإجازة والدخول في عنوان الراوي يعني يأخذون الإجازة كي يدخلوا في عنوان الراوي كما دخله كل من تقدم علينا كيف دخلوا بالإجازة حتى من صرح بكونه للتبرع يعني حتى الشخص الذي صرح أن الإجازة للتبرع أخذ إجازة حتى يدخل في عنوان الراوي الذي أجيز له لما مر وليأتي من الشبهات وما رتوى في المستدرك خاتمه من أنه في تركه يعني في تركه للإجازة ما احتمال الاحتياج إليه احتمال الاحتياج إلى الإجازة في الرواية يهدم أساس فقهه من الطهارة إلى الديان ما دام يحتاج إلى الروايات من الطهارة بداية الفقه إلى الديان نهاية الفقه يا ذي الحمل لماذا لا يأخذ الإجازة الآن يعلق بفقه واحد الشيخ الداوي وما ذكره قدسة الروح من حدث النوري لا يدل على لزوم الاحتياج وإنما هو أشبه بالاستحسان يعني يستحسن الاحتياط وفرق بين لزوم الاحتياط وبين رجحان واستحسان الاحتياط إذا القول الثالث لا دليل عليه القول الرابع ما هو أن الإجازة مستحب وليس المراد بالاستحباب أحد الأحكام التكليفية الخمسة التي هي الوجوب والاستحباب والكراهة والحرمة والإباحة لا المراد بالاستحباب يعني يوجد تأكيد شرعي وحث شرعي كبير على هذا الأمر وفيه رجحان الرجحان الشديد والأكيد واضح ولا ثم يقيم عدة أمور على الرجحان الأمر الأول الإجازة تعظيم وإجلال لشعائر الله لأنه ثاني مصدر من مصادر التشريع السنة وأنت تعظيما للسنة تأخذ الإجازة الأمر الثاني الدار على الرجحان الإجازة توجد اتصال السند للمحظومين وهذا شرف عظيم واضح ولا الأمر الثالث أخذ الإجازة يقتضي خلو الرواية من التصحيف والأخطاء الإملائية والأمر الرابع أن الإجازة ربما توجد الشهرة أو التواتر في طبقة معينة وهذه فائدة عظيمة واضح ولا الحاصل يا مولانا من هذه الأمور الأربعة التي ذكرها أنها تدل على تأكيد الإجازة وأن أخذ الإجازة مستحب مؤكد نقرأ هذا المقدار وأما القول الرابع فهو الحق في المقام ما هو القول الرابع أن الإجازة مستحب استحباب الدرجة مؤكدة وهو أن الإجازة من المستحبات الأكيدة وأنها ذات شأن عظيم وليس المراد من الاستحباب هو الاستحباب المعروف إلى الذي هو احد الاحكام الخمسه الوجوب والاستحباب والكراهه والحرمه والاباحه، وانما المراعاه من الاستمرار شيء اخر فوقه فوق هذا الذي يذكر في الفقه والاصول، بمعنى الراجحيه الاكيده. وذلك لامور: الاول ان الاجازه ان في الاجازه تعظيما واجلالا لشعيره من شعائر الله تعالى، لانه الحديث ثاني مصادر احكام الله، فالاهتمام بشان احاديث المظلوم من اعظم الشعائر ومن ابرز مظاهر الاهتمام للاجازه. ثاني ان الاجازه توجب اتصال السند بالائمه المعصومين عليهم افضل الصلوات المصلين، ومنهم من المعصومين الى النبي الاعظم، ومنه الى الله جل جلاله. وهذا شانه وشان هذا المعنى لا ينكر، واهميته لا تخفى لا تخفى. ويدل على ذلك الاهميه الروايه الكثيره الوارده في بيان سلسله السند المتصله به تعالى، كقوله عليه السلام: حديث ابي حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، إلى قوله: وحديث رسول الله قول الله عز وجل. مثل حديث السلسلة الذهبية الإمام الرضا سلام الله: حدثني أبي قال حدثني أبي قال قال، إلى أن يقول: ما كلمة لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني من العذابي، ثم أخرج رأسه من المحرم بشرطها وشروطها وأنا من شروطها، وغيرها من الروايات الواردة في هذا المعنى. ذلك سموه السلسلة الذهبية لأن الإسناد عالي، كل الأئمة من الإمام الرضا إلى الله عز وجل. فدخول الإنسان في سلسلة سند ينتهي إلى الأئمة عليهم السلام أمر مطلوب ومرغوب فيه بلا إشكال. الثالث أن في الإجازة اقتضاء لحفظ الروايات من التصحيف أو الضياع أو النسيان، إذ قد يكون الكتاب معلوم النسبة في زمن ما وله طرق متعددة، ثم يقرأ ما يتسبب في فقد الكتاب أو ضياعه أو نسيانه، كما حدث لبعض الكتب التي كانت مشهورة معروفة في بعض الأزمنة، مثل منه كتاب مدينة العلم بالصدوق للعلة مع وطننا، مع أن اشتهر هذا الكتاب، ثم أصبح وليس لهذا في الكتاب مدينة العلم. فتحمل الرواية عن طريق الإجازة حفظ للروايات عن الاندراج والضياع. الرابع أن الإجازة ربما توجب الشهرة أو التواتر في طبقة معينة، إذا اثنين ثلاثة يأخذون إجازة في طبقة واحدة في الرواية مشهورة، واضح أو لا؟ أو في الطبقات، وهذه فائدة عظيمة تترتب عليها على أخذ الإجازة حقيقة الشهرة أو التواتر، فتخرج الرواية عن الطريق الواحد إلى طرق متعددة وكثيرة، في الرواية متواترة أو مشهورة بكثرة الإجازة. ومما يؤيد ذلك ما يستفاد من الروايات الكثيرة الدالة على هذا المعنى، كقوله عليه السلام: اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا، وقوله عليه السلام: اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا. اخذ حق على ماذا؟ على اخذ الروايه، لكن قد يقال اخذ الروايه قد يكون بالاجازه وقد يكون بالكتابه وغيرهما. ومن مجموع هذه الامور يقوى القول بان الاجازه امر مرغوب في نفسه ومستحب مؤكد بهذا المعنى من الاستحباب، انه نفس هذا الشيء راجع رجحان مؤكد، وليست الإجازة لمجرد التيمن والتبرك، كما أنها ليست لمجرد التيمن والتبرك كما هو القول الثاني، كما أنها ليست على نحو اللزوم كما هو القول الأول، أو الاحتياط كما هو القول الثالث. إذا يقول بالقول الرابع: والحاصل أن للإجازة فوائد تترتب عليها كاتصال الطريق إلى الروايات وروادها والكتب وأصحابها، كما أنها تكون خلاصة هذه الإجازة للسمع والقراءة، لأن الإجازة عبارة عن سمع وقراءة بنحو الإجمال لا بنحو التفصيل، وهي وإن كانت من حيث المرتبة هذه الإجازة أدنى منهما، أدنى من السمع والقراءة لإجمالها إجمال القراءة وتفصيلهما يعني تفصيل السمع والقراءة، إلا أن فائدتها فائدة الإجازة لا تقصر عنهما عن السمع والقراءة. وبواسطتها الإجازة يمكن الاستماع إلى شخص الراوي وصاحب الكتاب لا بدون الإجازة، بدون الإجازة كيف تستند إلى شخص الراوي وصاحب الكتاب؟ تستند إلى الكتاب، لا تستند إلى صاحب الكتاب. كما أن الإجازة بمنزلة التصحيح فيما إذا كان متعلقها متعلق الإجازة معلوما، يعني إذا أنت إجازة عن شخص معلوم معروف، ففيهم قلنا أن الإجازة ليست مجرد إذن في الرواية، وإنما إمضاء من صاحب الإجازة لهذه الرواية أنها ليست فيها أخطاء إملائية وليس فيها تفصيل. نعم هو لا صاحب الإجازة لا يمضي المضمون، لكن يمضي أنها موجودة في أصل المشهور معروف. كما أن الإجازة بمنزلة التصرف فيما إذا كان متعلقها يعني ما تعلق به الإجازة معلومان، يعني شخصا معلومان بكونها الإجازة ليست إذنا مطلقا، يعني مجرد إذن من دون إمضاء، بل فيما إذا يعني بل تكون الإجازة فيما إذا كان المجيد ملتفتا إلى خلو الرواية عن التصريف والخطأ والتحريف ونحو ذلك. قلنا أنه إمضاء من عدم التحريف وعدم التصريف، لكن ليس إمضاء للمضمون. وعلى ضوء ذلك تترتب عدة أحكام، وعلى ضوء ذلك تترتب عدة من الأحكام تتعلق بالإجازة، بما أن الإجازة أمر مستحب ومؤكد تترتب على أهل الإجازة عدة أحكام، وهي الأول يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.